لكي يقبل الله تعالى منك عملك، فعليك أن تتحلى بشرطين: أن تجعل هذا العمل خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون هذا العمل صوابا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا أن تبتدع في دين الله تعالى، لا أن تزيد في دين الله تعالى. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل لنا هذا الدين، وتركنا على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها. فمن صلى العصر 5 ركعات فقد ابتدع في دين الله تعالى، فعمله مردود، وهو يوم القيامة من المعذبين. فمن أحدث في دين الله ما ليس منه فهو رد، حتى إن كانت نيته صالحة. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. إن كان العمل فاسدا فنيتك وإن صلحت لن تصلحها. فيأتي يوم القيامة هذا الذي ابتدع، وهذا الذي غير وبدل، وهذا الذي غش الناس ودلس عليهم، وهذا الذي افترى وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي يوم القيامة ليقف على الحوض، فيراه النبي عليه الصلاة والسلام فيظن أنه من أمته، ولكن تخبر الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدل وغير، أنه أحدث بعد موته عليه الصلاة والسلام، فيقول ويتبرأ النبي عليه الصلاة والسلام منه، فيقول: سحقا سحقا، بعدا بعدا. من أمثال هؤلاء من اجتمع في بيت من بيوت الله بدعوى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، استعمل المزمار والطبل، ثم هو يزعم محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالعمل إن كان خالصا بنية صالحة ابتغاء وجه الله تعالى، لكن على جهل بالدين وعلى ابتداع في أمر الدين، فأمر غير مقبول. وإن كان العمل صوابا ولكن ما ابتغي به وجه الله تعالى فهو غير مقبول، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل يقاتل للمغنم، ورجل يقاتل للفكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قاتل من أجل غنيمة، وآخر قاتل من أجل أن يذكر بين الناس بخير، وآخر قاتل ليرى مكانه وقدراته على القتال والنزال، أيهم في سبيل الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فمات فهو شهيد في سبيل الله. ولكن هذه اللفظة بين الناس فأطلقت على الكثير والكثير، فكل من مات في مباراة كرة القدم، كل من مات في أي أمر يقال هو شهيد. من مات في موت الجهاد مدافعا عن غاية التوحيد والدين فهو في سبيل الله، حتى إن مات في موت الجهاد فنقول نحسبه شهيدا. هناك من مات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض الجهاد وهو في النار، هناك من مات مجاهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان في النار. سقط شابا من الغنيمة قبل أن يوزع النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغنيمة، وآخر وضع ذبابة سيفه في صدره لما جرح ولم يتحمل هذا الألم، فوضع رأس السيف ومقدمة السيف في صدره فاتكع عليها فقتل نفسه فهو في النار. هل تعلم مجاهدا كخالد؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، هل يجتري أحد من علماء الأمة كلها فضلا عن عوام الناس أن يقول أن خالد بن الوليد سيف الله المسلول شهيد في سبيل الله؟ مات على فراشه، لعل الله سبحانه وتعالى رزقه الشهادة، رزقه ثواب الشهادة ببشرى النبي عليه الصلاة والسلام أن من سأل الله تعالى الشهادة بصدق أعطيها ولو لم يصبها. فهل يجتري أحدنا أن يطلق على خالد أنه شهيد؟ لا، فقد مات على فراشه. ما مات في أرض الجهاد مع المشركين. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، يريد مقدما ما كان لوجه الله، يريد أن يرى مكانه، يريد أن يذكر بين الناس من منهم في سبيل الله. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل للذكر والأجر فماذا له؟ أي يقاتل ابتغاء وجه الله تعالى، يريد الأجر من الله تعالى، ومع ذلك يريد الذكر بين الناس. فقد جمع بين اثنتين، بين نيتين، أن يذكر بين الناس بخير ثم أن يؤجر عند الله تعالى. فقال الرجل، قال السائل: ماذا؟ أي ما له من الأجر؟ يعني له نسبة على إرادته لأجره عند الله تعالى، والباقي يكون محبط من العمل لأنه شابه نية أخرى مع إخلاصه لله تعالى، فماذا له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. فقال الرجل وأعاد السؤال كأنه تعجب، الرجل يريد الأجر والذكر، ماذا على الأقل 50% ثواب و 50% يضيع لأنه أراد أن يؤثر بين الناس، فماذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رب عمل عظيم عند الناس وخير كثير رآه الناس وهو عند الله تعالى حقير. لا يغني صاحبه شيئا، ورب عمل حقير رآه الناس عملا حقيرا وهو عند الله تعالى عظيم. فعمل حقير النية وعمل عظيم حطرته النية. إنما الأعمال بالنيات. بنى مسجدا، تصدق على الفقراء والمساكين، ذبح وكفل اليتامى والضرائب، ورآه الناس أنه من أهل الخير والجود، ورآه الناس عملا عظيما، ولكنه عند الله تعالى حقير. ورجل تصدق بتمرة فقبلها الله تعالى فرباها ونماها فيراها يوم القيامة كأنها جبل أحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقبل من أحدكم الصدقة بيمينه فيربيها لكم كما يربي أحدكم ثلوه أي مهرة حتى تكون اللقمة عند الله كجبل أحد أي من الحسنات. لقمة أطعمت بها جائعا وكانت لله، تصدقت بها على مسكين وكانت نيتك خالصة لله، فهذا العمل قد تنساه وقد لا تظن أنه يبلغ ما بلغ، ولكن مع هذه النية يرفع ويقبل عند الله تعالى فيربي وينمي هذه لك حتى ترى يوم القيامة جبل أحد، جبل من الحسنات. ولعلك رأيت عظم جبل أحد والمسافة التي يستقر عليها جبل أحد وهي لك من الحسنات بعمل ضلاه الناس حقيرا، ولكنه عند الله تعالى عظيم. ولو اجتمع كل أهل الأرض وهم يمدحون بك ويتكلمون عنك بخير فكل هذا لم يقربك من الله إن كنت بعيدا عنه. ولو اجتمعوا جميعا بالذم فيك والقدح والانتقاص منك فإن هذا لن يبعدك عن الله إن كنت قريبا من الله. علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يبخل في المدينة، يعني أهل المدينة يطلقون عليه التبخيل، ما رأوه يوما تصدق على المسكين، ما رأوه يوما أنفق شيئا في سبيل الله، ولكن علي كان كل ليلة يحمل جرابا الدقيق على ظهره ثم يضع هذا الجراب أمام بيت الفقير وينصرف ولا يراه أحد، وكان ينفق على 100 أهل بيت في المدينة ولا يعلم بحاله أحد، لم يره إعلام لينشر عنه، لم يحدث الناس بأفعاله برغم أنه كان يتهم بالبخل، لم يحاول أن يدافع عن نفسه وأن يخبره بأفعاله حتى لأقرب الأقربين إليه، وما علم هذا عنه إلا بعد موته. فلما مات رأى سوادا على ظهره من كثرة ما كان يحمل، وابتلع الخير عن بيوت المدينة فما عرفوا وما احتاجوا إلا بعد موته، فعلموا أن الذي كان ينفق عليهم وأن الذي كان يتكفل بمعيشتهم هو هذا الرجل الميت الذي كان يبخل في المدينة. صدقة كهذا تنجيك في الدنيا والآخرة، فصدقة السر تطفئ غضب الرب في هذه الصدقة، لا أن تخضع الفقير إنما أن تظهر الصدقة لتحث الناس وتشجع الناس على ذلك. فقد كان الصحابي يحمل نداء فيضع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام للصدقة يقوم معه الصحابة فيحمل النداء ويضع هذا النداء أمام النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ثم يضع صدقته فيقوم كل من في المسجد فيتصدقون كل على قدر حاجته وكل على قدر إمكانياته يتصدق، فكلهم في ميزان الرجل الأول هو الذي حفلهم وحثهم على ذلك، هو الذي حثهم على أن يتصدقوا، فكان كلهم في ميزانه. ولكن صدقة السر بينك وبين ربك لا يعلمها أحد عنك، فهي أرجى للقبول، فهي خير لك، فلتجمع بين هذا وذاك. إنما الدنيا لأربعة نفر، الناس في هذه الدنيا أصناف. الصنف الأول رجل أعطاه الله مالا وعلما، عنده من المال الكثير وعنده من العلم ما يعلم به كيف يرضي الله، فهو يتقي بهذا المال ربه ويصل به رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. أعطاه الله بالا حلالا صالحا، وهو رجل صالح يعلم ثواب من كفل يتيما ومن سعى على ظلمات أو مسكين، ثواب من أطعم فقيرا أو جائعا، ثواب من بنى لله مسجدا أو حفر بئرا، ثواب من غرس نخلا. ماله ربع المبلغ، تصدق بربع ماله او تصدق بنصف مالك. الثالث عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، عنده من المال الكثير ولكنه جاهل لا يعلم شيئا عن دين الله تعالى ولا عن مرضات الله تعالى، فهو يخبط في ماله بغير حق، لا يلتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. عنده المال الكثير ولكن هذا المال لم يستعمل ابدا في مرضات الله تعالى، بل هو ينفق هذا المال ويستعمل هذا المال ويستغل هذا المال في اضلال الناس وفي نشر الفواحش والرذائل وفي انتاج الافلام والمسلسلات والقنوات وفي تحريض الناس وتحريض بعض العلماء في ان يشككوا الناس في دينهم وان يدلسوا عليهم امر الدين وان يفتنوهم وان يغشوهم، واعظم غش ان يغشك رجل في دينك يظهر بعمامته او بلحيته ثم يدلس عليك امر دينك ويخبرك ان هذا هو دينك وان ما حرمه الله تعالى ورسوله انه حلال وان ما كان حلالا فهو حرام فيغشك في دينك، وقد اشتري بالمال ليفعل ذلك، فاستغل هذا الرجل وهذا العبد ماله في معصية الله تعالى، وقع في الزنا وشرب الخمر والمخدرات، فهذا بأخبث المنازل. الرابع، وأنا راضي، هو المسكين اللي في الحكاية كلها لم يرزق مالا ولا علما، فقير جاهل ينظر الى هذا الذي وقع في الزنا وشرب الخمر ويقول لو ان لي مالا كفلان هذا العاصي لعملت فيه بعمله. بص، وانا عملت فرح في المسجد عشان ما كانش معايا فلوس، بس تعرف لو كان معايا قرشين ده انا كنت عملت اكبر فندق في البلد وجبت افضل المطربين والرقصات، انا كنت هخربها. انا بس لو معايا فلوس ده انا كنت هعمل وهعمل وهعمل. يقول النبي عليه الصلاه والسلام فهو صادق النيه، يقول لو ان لي مالا كفلان لعملت فيه بعمله. يقول النبي عليه الصلاه والسلام فهو بنيته فوزره ما سواه، يرى يوم القيامه بشؤم نيته وبجهله انه جبال من السيئات وانه قد سرق وزنى وشرب الخمر. أوليس من عدل الله تعالى الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة؟ نقول نعم، من هم أن يسرق ثم هو امتنع عن هذا مخافة الله تعالى، من طاف به الحال وكاد ان ينتحر وان يقتل نفسه ثم تفكر ان عذاب الاخره اعظم من عذاب الدنيا، فتخلى عن وسوسه الشيطان له، من كاد ان يقع في الزنا او في الحرام وتفعل وهو يعزم ويحاول ويكرر ذلك مرات ومرات، فإن رأى الكاميرات في المحل ابتدع وإن علم أنها لا تعمل سرق، وهو عزم أن يسرق فلما علم بوجود الكاميرات امتنع، فهذا بنيته فقد عزم، فهذا بنيته فوزرهما سواء، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، الإخلاص سر بينك وبين ربك، لا يعلمه عنك ملك فيكتب، ولا يعلمه عنك قرين أو شيطان فيفسده عليك. لا يعلم بحال قلبك إلا الله، على غيرك من البشر لتطلق على هذا انه يعملها مش لله، وان فلان ده منافق، وان فلان ده مش قصده لله. لا تتجرأ على هذا حتى لا تبتلى فيحبط عملك، فيحبط عملك. اثنان ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، احدهما عابد والآخر عاصي. فقال له العابد بعدما أمره أن يعبد الله تعالى وأن يطيعه وأن يبتعد عن الذنوب، فقال له والله لن يغفر الله لك. أن تقول لفلان والله لن يغفر الله لك، أن تقول لفلان والله لن يتقبل الله منك. فقال الله تعالى يوم الدين، وهذا ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما سنحمل يوم القيامة مما أطلعه الله تعالى على الغيب. فقال الله تعالى أين الذي يتألى عليه، أي يدعي أنه إله فيقسم أني لن أغفر، فإني قد غفرت له. ثم عذب هذا الذي يتألى على الله ويقسم ويجعل نفسه إلها ويحكم على هذا أنه ما فعل هذا لله، وأن هذا لن يقبل الله منه، وأن هذا منافق. عمر رضي الله تعالى عنه كان يظن أنه من المنافقين الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وكان يقسم على حذيفة أن يخبره. هل سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر من المنافقين وهو أمير المؤمنين الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر؟ فهذا الإخلاص سر بينك وبين ربك، لا يعلمه أحد عنك. هذا الإخلاص ينجيك في الدنيا وفي الآخرة، ينجيك من عذاب الله تعالى يوم القيامة. قال تعالى إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصون. ينجيك من وسوسة الشيطان وخطواته وتلبيس إبليس، فإن عباد الله المخلصين لا سلطان للشيطان عليهم. لما طرد إبليس من الجنة قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك لمن المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا الإخلاص ينجيك من كربات الدنيا ومن مصائب فيه. ينجيك الله ويفرج الله تعالى عنك كربتك، وينجيك الله تعالى من كل مصيبة تقع فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه كان نفر ممن كان قبلكم أوادهم المبيت إلى الله، كانوا في سفر فجن عليهم الليل فاضطروا للمبيت بغار، فانحدر الصخرة من فوق الجبل فسدت باب الغار. لا في تلفون ولا وسيلة تواصل، وهم في كهف وفي غار مظلم، وسد باب الغار، ولو تكلموا فلن يسمعوا، ولن ينتقل صوتهم إلى خارج الغار، ولن يستطيعوا أن يصلوا لأحد، ولن يتحدث عنهم إعلام، ولن تأتيهم طائرات لإنقاذهم. ففكر أحدهم وقال: إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بخالص أعمالكم. أن تتوسلوا إلى الله تعالى كل واحد فيكم بعمل أخلص فيه لله. فقال أحدهم: اللهم إنه قد كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، كان يحلم غنما ويأتي بالعشاء ويأتي باللبن، ثم هو لا يشرب ولا أهله ولا أولاده إلا بعد أن يشرب أبوه وتشرب أمه، فكان لا يقدم عليهما أحد. يقول: فلا أبي يوما في طلب شيء، فلم أروح أي لم أعو إلى أمي وأبي، فلما رجعت وجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما، وظللت والقدح على يدي، القدر استيقاظهما حتى استيقظا فشربا، حتى بلق الفجر فاستيقظا وشربا، ثم عدت إلى أهلي. يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. فقال الآخر: اللهم إنه قد كانت لي بنت عم وكانت أحب الناس إلي، فراودتها عن نفسها فألت، فلما أصابتها سنة وفقر طلبت مني المال، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، فقبلت. فلما قدرت عليها قالت لي: والله لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. يقول: فقمت عنها لما ذكرته بالله، قام عنها. يقول: فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت لها المال الذي أعطيته. اللهم إن كنت فعلت ذلك أي ابتعدت عن الحرام ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة شيئا لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إنه قد كان لي أجراء فأعطيتهم أجرتهم، غير واحد منهم ذهب وترك الذي له من الأجر، لم يتفقوا على الأجر أو لعلهم صرف قبل أن يأخذ حقه. يقول: فثمرت له أجرا، لم يكتفي أن يحتفظ بالمال كأمانة عندما يعود الرجل بعد سنوات فيعطيه المال لأنه قد ينقص قيمة المال، بل هو ثمر له أجرا ونمى له الأجر، فأصبح لهذا الرجل بهذا المال واد من بقر وإبل وغنم وغلمان وعبيد. فلما جاء الرجل قال: يا عبد الله أدي لي أجري، أعطني حقي. فقال الرجل: كل ما بهذا الوالي هو لك. فقال الرجل: لا تستهزئ بي. فقال: والله هو لك، هو مالك، هي أجرتك. وهذا من حقه. يقول: فاستاثر الرجل امامه ولا انظر. تخيل تعب سنين بقر وغنم وابل يتخلى عنها الرجل لله تعالى بعدما ثمر ولما اجرت هذا الاجير. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتحركت الصخره فخرجوا يمشون. حرك الله الصخره بدعوة مخلصة من رجل أخلص لله تعالى في عمل عمله. فمهما بلغت كربتك فلعل دينك وبين الله تعالى عملا صالحا تدعو الله تعالى به فيفرج الله تعالى عنك. وكثيرا ما يسأل كثير من علمائنا عندما يذكر هذا الحديث في كتاباته أو في خطبه ومحاضراته يذكرني ويذكرك أني أو أنت لو كنا رابع هؤلاء، لو كنت رابعهم ومعهم في الغار، وكلما دعا واحد فيهم بدعوة تحركت الصخرة وجاء الدور عليك لتدعو الله تعالى بعمل بسر لا يعلمه احد عنك غير الله تعالى. ترجو ان تكون فعلته لله ابتغاء وجهه لا لهوى ولا لامر من امور الدنيا، انما فعلته ابتغاء وجه الله تعالى فجاء الدور عليك. فماذا وبأي شيء تدعو مخلصا له الدين حتى يفرج الله عنك وعن إخوانك في النار ما حل بهم من مصيبة وكرب؟ فإن لم يكن لك عمل كمثل أعمالهم فاجتهد أن تكون إن كنت في موقف كموقفهم أن يكون لك بينك وبين الله تعالى سر تدعوه فيفرج الله تعالى عنك كربتك. نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل مصر بلدنا آمنا مطمئنا سخاء وقار دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا وقنا اللهم شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أذكركم بأنه ما نقص مال عبد من صدقه، وأن الله تعالى سيتولى النفقة عليك إن أنفقت في سبيله. فوعد الإله سبحانه في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك فأنفق ولو بالقليل فقليل على قليل كثير حتى ندخل في هذا المسجد يتامى وأرامل وتستمر أعمال الخير. نسأل الله تعالى تقبل منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.